الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هل عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث هل حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بباب الانصراف من الصلاة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ووردت الأحاديث الصحيحة تبين هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وللعلماء في هذا الانصراف وجهان: الوجه الأول يقصدون منه انصراف الإمام من الصلاة، أي من القبلة أثناء جلوسه بعد التشهد والسلام. كيف ينصرف إلى المأمومين؟ هل ينصرف عن اليمين أو ينصرف عن الشمال؟ وأما الوجه الثاني من الانصراف فمرادهم به إذا قام، وذلك بعد انتهائه من أذكار الصلوات وعند قصده للخروج من المسجد أو انتقال إلى موضع آخر داخل المسجد. هل يقوم فينصرف ذات اليمين أو يقوم فينصرف ذات الشمال؟ وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محتملة للوجهين. الوجه الأول الانصراف من الصلاة، فاختار جماعة من العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينصرف من الصلاة إلا عن اليمين، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الاستغفار ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام، وانتهى من الدعاء المشهور، انصرف عن يمينه فأقبل بوجهه على الصف الأيمن على جهة اليمين على الجهة اليمنى من الصف الأول. وهذا تشهد به السنة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض العلماء يحمل الأحاديث الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يحبون أن يصلوا في يمين الصف الأول حتى يقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، وذلك عند انصرافه إلى مقابلة المأمومين. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث المقصود منه عند السلام، أي كان يسلم صلى الله عليه وسلم فيقبل على اليمين، وهذا بإجماع العلماء أنه كان إذا سلم أقبل بوجهه على جهة اليمين قبل إقباله على الجهة اليسرى، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله في السلام. فعند الانصراف الأول انصراف الإمام من قبلته، قال طائفة من العلماء السنة فيه أن ينصرف عن اليمين، وقال بعض العلماء إن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف عن اليمين وينصرف عن الشمال، المقصود منها هذا الانصراف أعني الانصراف الأول، وإن كان ظاهر بعض الأحاديث يرد هذا القول كما ذكرنا. وعلى كل حال فالمسألة محتملة للوجهين، فصحح بعض العلماء أن السنة للإمام أن ينصرف عن اليمين عند انصرافه الأول من القبلة، فيأخذ ذات اليمين لشرف اليمين ولأن الله عز وجل فضل اليمين، ولذلك جعل السلام على اليمين أولا قبل الشمال، فقالوا يا ينصرف إلا عن اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان ينصرف من القبلة عن اليسار. وظاهر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن اليمين وينصرف عن الشمال، وظاهر حديثنا الذي معنا يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين، فتارة يقبل على الناس باليمين وتارة يقبل بالشمال، فإذلك يكون من السنة أن يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. واستدل أصحاب هذا القول بأن الشريعة شريعة عدل، فعدل صلوات الله وسلامه عليه بين المأمومين، فلا يفضل قوما على قوم، بل كان يجعل لهؤلاء حظا ولهؤلاء حظا. ومن هنا قال بعض العلماء هل إذا انصرف الإمام وأقبل بوجهه عن المأمومين هل يعطيهم كتفه الأيمن فيجعل الوجه بالصف لجهة اليمين من الصف الأول، وحينئذ يكون ظهره لجهة الشمال من الصفوف، أم أن السنة أن يفعل العكس، أم السنة أن يجعل وجهه تلقاء المأمومين؟ وهذا هو الصحيح، أنه إذا انصرف من القبلة انصرف انصرافا تاما وجلس جلوسا مخالفا، فجعل القبلة وراء ظهره وأقبل بوجهه على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بوجهه تاما على الناس، فأصبح اليمين والشمال ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بأنه يجعل يمين الصف الأول تلقاء وجهه ويجعل يسار الصف الأول وراء ظهره ويعطي الناس يمينه قول مرجوح، والصحيح أنه يقبل إقبالا تاما وينصرف انصرافا تاما إلى الناس، وأنه يعدل بين المأمومين فيقبل بالوجه على الجميع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، إذا انتهى الإمام من الأذكار المشروعة عقب الصلاة فإنه إذا أراد الانصراف هل ينصرف عن اليمين أو ينصرف عن الشمال؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الأمرين، فانصرف ذات اليمين وانصرف ذات الشمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما ثبتت السنة بكلا الوجهين اختلف العلماء رحمهم الله هل السنة أن ينصرف عن اليمين أم السنة أن ينصرف عن شماله، على قولين على أقوال، القول الأول أن السنة أن ينصرف عن اليمين لما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح أنه قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته إلى ذات اليمين. وهذا يدل على أن السنة للمأموم أن ينصرف إلى اليمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا والانصراف إلى اليمين داخل في هذا العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث بذكر اليمين جزما، فحديث أنس الذي ذكرناه أنه أكثر ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف ذات اليمين ليس فيه اختلاف في اللفظ، فقد صرح فيه رضي الله عنه وأرضاه بأن أكثر ما كان منه أنه كان ينصرف ذات اليمين. والوجه الرابع من الترجيح أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى ذات اليمين إذا انصرف من الصلاة، فكانت تكون عن يساره وهو مستقبل للقبلة، وعن يمينه إذا انصرف من القبلة صلوات الله وسلامه عليه، لأن ترتيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الإمام وجعل القبلة وراء ظهره أن تكون حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليمين، ويكون منبره صلوات الله وسلامه عليه إلى اليسار. فهذا القول قول طائفة من العلماء رحمهم الله يستحبون إذا انصرف الإمام بعد جلوسه وانتهائه من الأذكار أن يقوم إلى جهة اليمين، لأنها أفضل وأكثر ما كان من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة من العلماء السنة أن يقوم إلى جهة الشمال، أن يقوم فينصرف إلى الشمال، واستدلوا بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن مسعود متفق على صحته أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف إلى الشمال. وجاء هذا الحديث بلفظين، اللفظ الأول أكثر، وهي صيغة أفعل التي تدل على التفضيل وأنه كان ينصرف إلى اليمين وإلى الشمال ولكن الشمال أكثر. وجاءت صيغة أخرى كثيرا ما رأيت، كثيرا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كثير لا يستلزم أن يكون الشمال أكثر من اليمين. وحينئذ قال أصحاب هذا القول إن رواية أكثر تدل دلالة واضحة على أن الأفضل أن ينصرف إلى الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون انصرافه إلى الشمال، مع أن حجراته صلوات الله وسلامه عليه تكون إلى اليمين بعد الانصراف من القبلة كما ذكرنا. وقال طائفة من العلماء وهو القول الثالث إنه يخير، فإن شاء انصرف إلى اليمين وإن شاء انصرف إلى الشمال، لكن إذا كانت حاجته إلى اليمين انصرف إلى اليمين وإلا إلى العكس. واستدلوا بحديث بهذا الحديث الذي معنا وبما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف إلى اليمين وإلى الشمال. فحديثنا وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع كلها تدل على أنه لا فضل لليمين على الشمال ولا فضل للشمال على اليمين. قالوا: فما ورد من الأكثرية في الأحاديث التي تقدمت تحمل على وجود الحاجة، فإن كانت حاجته صلوات الله وسلامه عليه إلى اليمين انصرف، وإن كانت حاجته إلى الشمال انصرف. ولذلك قالوا إن الأحاديث التي وردت لانصرافه إلى اليمين سببها أن حجراته عليه الصلاة والسلام كانت في اليمين. والذي يترجح في هذه المسألة أن يقال: أولا، هل الانصراف إلى اليمين أو إلى الشمال تعبدي أو جبلي؟ أي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقصد في انصرافه إلى اليمين وانصرافه إلى الشمال؟ فإن كان تعبديا فروايات اليمين قوية، خاصة وأن الصحابي صرح فيها أن أكثر ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف إلى جهة اليمين، وأن رواية اليسار وهي رواية ابن مسعود لا تعارض رواية أنس لأنها جاءت بلفظين. فلفظ أنس: كثيرا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف إلى اليسار. الكثير لا يعارض الأكثر، لأنه إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فإنه داخل تحت قول أنس: أكثر ما رأيته ينصرف إلى اليمين. لأنه إذا قال العربي أكثر فمعناه أن الكثير ضد الأكثر، فاليمين أكثر واليسار كثير. وهذه هي القاعدة في أفعل التي تدل على التفضيل، فإنها تدل على أن شيئين قد اشتركا في الصفة، وأن أحدهما قد فضل على الآخر فيقال فيه أكثر. وأما رواية أكثر وهي رواية عبد الله بن مسعود فإنها تعارض ما ذكرناه عن أنس رضي الله عنه بقوله أكثر، وحينئذ يجمع بين الروايتين فيقال: كان أكثر ما رأى عبد الله بن مسعود اليسار، وأكثر ما رأى أنس بن مالك رضي الله عنه اليمين. وحينئذ يقال: إن كلا منهما قد أخبر بما رأى فحذر وقدر، وقد يكون أحدهما أكثر شهودا من الآخر فتكون أكثر في حقه أرجح. ولكن لما كان المعهود من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يفضل اليمين على الشمال، رأينا ترجيح حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، رأينا ترجيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فالأفضل والأكمل أن يكون أكثر ما يكون من الإمام أن ينصرف إلى جهة اليمين. وعلى كل حال فالأمر واسع في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة: نبه العلماء رحمهم الله على أن السنة للإمام إذا انتهى من الصلاة ومن الأذكار أن يقوم فينصرف ولا يبقى جالسا في مكانه، لأنه تصدر على الناس ومزية فضل على المصلين شرعت لحاجة وهي الصلاة. والقاعدة أن ما شرع لحاجة يزول بزوالها، فلما انتهى من الصلاة وانتهى من أذكارها فإنه يقوم من مصلاه، فإن شاء جلس في مكان آخر في المجلس كأن يجلس للسؤال والفتوى وتعليم الناس وإرشادهم، وإن شاء انصرف إلى بيته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يدمن الجلوس في مكانه فقد كرهه أهل العلم رحمهم الله من السلف والخلف، وقالوا إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم ولا يقعد في مكان الصلاة إلا في صلاة الفجر، حيث كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يجلس في مصلاه حتى تطلع عليه الشمس. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى صلاة الصبح جلس في مصلاه وجلس الصحابة حوله وأصبحوا يتكلمون فيما كانوا يفعلونه من أمور الجاهلية، فيضحكون مما كانوا يفعلون ويضحك بعضهم بعضا، فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الفجر سأل أصحابه هل رأى أحد منهم رؤيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمنبغي على الإمام أن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف، وإذا كانت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من مكان الصلاة بعد انتهاء الأذكار فقد كره العلماء للمسلم أن يقوم بعد الصلاة مباشرة، خاصة إذا كان إماما، لأنه إذا قام بعد الصلاة مباشرة فوت الأذكار، ولربما تعلم الناس منه ضياع هذه السنة. لكن إذا كان هناك سبب لقيامك مباشرة فلا بأس، ومن هذه الأسباب أن توجد حاجة كوجود مريض أو نحو ذلك من الحوائج الدنيوية، أو تكون هناك حاجة دينية شرعية. فأما بالنسبة للقيام للحوائج وعند الضرورة مباشرة فالدليل عليها ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الفجر ثم قام مسرعا إلى حجراته بعد السلام مباشرة، فانزعج الصحابة رضوان الله عليهم، فخرج عليه الصلاة والسلام بدنانير كان قد تركها في بيته من مال الصدقة صلوات الله وسلامه عليه، ثم وزعها عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على مشروعية القيام مباشرة لمصلحة دينية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مباشرة بعد السلام لكي يخلص ما كان من الحقوق عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا لا ينكر على المسلم إذا قام بعد سلام الإمام مباشرة وانصرافه من القبلة إذا قام لمجلس العلم أو قربا من العالم لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه مباشرة، وهذا من الحرص على العلم. وإذا كانت هناك سنة راتبة كصلاة المغرب وقام مباشرة لتحصيل العلم فالعلم أفضل من العبادة كما ورد بالنص الصحيح. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا ينكر على طلاب العلم إذا قاموا بعد صلاة المغرب للمحاضرات والندوات وأخروا سنة المغرب فلهم أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد صلاة العصر فصلى عندها ركعتين فقالت يا رسول الله رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام هما سنة الظهر. أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. قالوا فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والتعليم وترك سنة الظهر إلى ما بعد العصر. فرخص بعض علمائنا ومشائخنا رحمهم الله في ترك سنة الظهر وكذلك سنة المغرب وقضائها بعد العشاء. إذا اشتغل المسلم بتحصيل العلم الفرض عليه وهو أفضل وأكمل، خاصة وأن هذا يقع من طالب العلم في بعض الأحوال وليس بمستديم في كل يوم، فالأمر في ذلك أوسع. ولأنه إذا اشتغل بالعلم والقرب منه وضبطه وتحصيله نفع الأمم، وأما إذا اشتغل بالسنن ربما فاته خير، إذا اشتغل بالسنة كان نفعه قاصرا. والقاعدة في الشريعة أن المنافع المتعدية مقدمة على المنافع القاصرة. والدليل على صحة هذه القاعدة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب ليلة البدر. فجعل فضل العلم أعظم من فضل العبادة لأن فضله متعد. وأما الدليل الثالث على الرخصة في ترك السنة على هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمسلم الأجر إذا شغل عن العبادة للعذر. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة في غزوة تبوك وهم في تخوم الشام إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فإذا شغل الإنسان لعذر شرعي فإنه لا ينكر عليه. وهنا ننبه الناس على أنه لا ينبغي للعوام أن ينكروا على طلاب العلم وأن يبادروا بالإنكار عليهم حتى يسألوا العلماء. وكم من أمور أنكرت على أهل العلم وطلاب العلم لهم فيها سنن صحيحة وأصول صحيحة، وما ذلك لا يمكن لأحد أن يعلمها إلا إذا سألهم. ولذلك أمر بسؤال أهل العلم إذا رؤي شيء مشكل. ففي الأحاديث الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا مع التابعين، وكان التابعون رحمهم الله إذا رأوا أمورا غريبة من الصحابة لم ينكروا عليهم حتى يسألوهم هل لهم دليل في ذلك أو لا دليل لهم. ففي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه خرج من الشام إلى البصرة مهاجرا، فخرج أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين يستقبلونه مع الناس، فلقوه بعين التمر وهو موضع بعيد عن الكوفة، قال فرأيناه يصلي على حمار له ووجهه إلى غير القبلة، فقالوا له رضي الله عنه وأرضاه: رأيناك تصلي ووجهك إلى هذا الجانب أي إلى غير القبلة. فقالوا له رضي الله عنه وأرضاه: رأيناك تصلي ووجهك إلى هذا الجانب أي إلى غير القبلة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فكان الصحابة فكان التابعون رحمهم الله لا ينكرون. ويقع كثير من الناس في الغيبة، ولربما وقعوا في الإثم والعياذ بالله، ذلك أنهم يرون من أهل العلم وطلاب العلم أمورا لا يفهمونها، ويستعجلون في إنكارها دون سؤالهم، فيقعوا والعياذ بالله في الغيبة. وكذلك ولربما احتقروا أهل العلم وانتقصوهم، ويكون مع أهل العلم أصل صحيح أو عذر شرعي يدل على جواز ما فعلوه. ومن أكثر ما يقع ذلك في السنن، فإن بعض الناس يظن أن السنة واجبة لازمة، ولربما تركها العالم حتى يتعلم الناس أنها ليست بواجبة، فإذا رأى العالم لا يفعلها أنكر ذلك في نفسه، ولربما احتقر العالم. وهذا كله من الخطأ، بل المنبغي سؤال العلماء ومذاكرة أهل العلم حتى تفهم النصوص، ويكون الإنسان على بينة وبصيرة. والأصل في أهل العلم والفضلاء وأتباعهم من الأخيار والصلحاء أن يكونوا حريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمنبغي على أهل العلم أن يظهروا حرصهم على السنة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض العلماء رحمهم الله ربما ترك السنة في خاصته، فإذا كان مع الناس حرص على تطبيقها والعمل بها، خشية أن يعلم الناس الزهد فيها. وهذا ليس من النفاق، بل إنه عمل صحيح لمقصد شرعي صحيح. ولا ينبغي على المسلم أن يبادر بالإنكار على من عنده علم حتى يسأله. ولذلك ربما عملت بعض الأمور تأسيا بسنن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا العلماء، ولم يطلع عليها إلا الراسخون في العلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، أن يحيينا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. وفي هذا الحديث مسألة أخيرة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمرين كما في حديثنا ينصرف عن اليمين وعن الشمال، دليل على التوسعة على الأمة، وأنه ينبغي على الإمام أن يعدل بين المقامين عن اليمين واليسار على القول بالتخيير بينهما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصف الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع. طويل الحديث، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا صلى رجل بامرأة كالزوجة ونحوها، فهل له أن ينصرف أم يظل مستقبلا للقبلة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالانصراف من الصلاة يستثنى منه موضعان. الموضع الأول أن يصلي الرجل مع الرجل، والموضع الثاني أن يصلي النساء مع الرجل. فإذا صلى الرجل مع الرجل فإنه يبقى ووجهه إلى القبلة، وإذا صلى النساء مع الرجل فإنه يبقى الإمام ووجهه إلى القبلة. ومن هنا استثني في الانصراف هذان الموضعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف مع جماعة المسلمين ولم ينصرف بالآحاد والأفراد، وفرق بين هذا الانصراف، لأن العلة إذا صلى الرجل مع الرجل العلة أن لا يعطيه ظهره، والرجل مع الرجل بجوار الإمام، فالمعنى ليس بموجود، لأن الأصل أن الإمام صرف من القبلة حتى لا يعطي الناس ظهره، ولما كان المأموم مع الإمام بجواره ولم يعطيه ظهره استثني من هذا وقيل لا ينصرف الإمام. وأما بالنسبة للنساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان إذا صلى بالناس بقي فترة ووجهه إلى القبلة، ونهى الصحابة أن يقوموا مباشرة حتى يتمكن النساء من الانصراف، فدل على أنه لا مصلحة في انصراف الرجل على المرأة بنص هذا الحديث، بظاهر هذا الحديث من جهة المعنى. فأشارت السنة معنا إلى أنه ينبغي تمكين النساء من الانصراف، فصار الانصراف يتعطل من أجل وجود النساء، فكيف إذا لم يوجد إلا النساء؟ وهذه عادة النصوص أنها تدل دلالات ظنية تؤخذ منها المعاني المستنبطة من الشرع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فإن هذه المعاني لابد من تطبيقها على وفق ما جاءت به السنة. فإن كانت هناك جماعة رجلان فأكثر انصرف إليهما، وأما النساء والمنفرد عن يمين الإمام فإنه لا انصراف في حقه في هذه الحالة وهذين الموضعين، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد في انصراف المأمومين صفة معينة؟ لا أحفظ انصرافا معينا للناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ليس من جنس الصلاة ولا تابع للصلاة، وإنما اختلف السلف رحمه الله في انصرافه هو عليه الصلاة والسلام. السبب أن هناك فرقا بين الإمام وبين المأمومين، المشكلة أن الإمام مأمور بالعدل، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية أنها أمرت بالعدل حتى الإنسان مع نفسه، فإنه لا يحلق نصف شعره ويترك بعضه، لأنه يظلم الشعر الذي لم يحلق في الصيف والشعر الذي حلق في الشتاء والجهة التي حلقت في الشتاء، ولا يجلس بين الظل والشمس لأنه يظلم الذي في الشمس إذا كان صيفا ويظلم الذي في الظل إذا كان شتاء، ولا ينتعل بأحد الرجلين فيهما نعل والأخرى لا نعل فيها، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى عن ذلك، لأن الرجل التي لا نعل فيها ولو كانت يمينا فضلت على الجهة التي فيها التي لا نعل فيها إذا كانت يسار ولو كانت شمالا، فلا يجوز أن يمشي بنعل في قدم دون أخرى ولو كانت المنتعلة يمينا، لأن هذا يعلم الإنسان الظلم، فأمر الإنسان بالظلم حتى مع نفسه، وهذا من كمال الشريعة. فالإمام مع المأمومين مأمور بالعدل، عنده جهة يمنى وجهة يسرى، إذا انصرف إلى اليمين انتفع أهل اليمين، فضل أهل اليمين بانصرافهم وسلامهم عليه، وفضلوا بسؤاله إذا كان من أهل العلم، وفضلوا بسؤاله إذا كان عندهم حاجة عنده وكان من أهل الفضل والكرم، فلذلك لا بد أن يعدل بين الاثنين. ما جاءت الشريعة قضية ينصرف عن يمين أو الشمال، جاءت لمعاني، وهو أنه ينبغي العدل، ولذلك تجد الإمام إذا صلى بالناس ومن عادته بعد الصلاة أن يسلك طريقا وللناس فيه حاجة ربما فتن الناس، فأصبحوا يتركون ميامن الصفوف لأنه ينصرف عن الشمال تحصيلا لمقاصد وأغراض دنيوية وحوائج دنيوية، وتجد العامي إذا علم أن الشيخ أو الإمام سينصرف إلى غرفته باليسار يترك الميامن ويترك جهة اليمين ولو كانت فاضية محتاجا إلى سدها من أجل أن يقابلها ويعرض حاجته إليه. فالعدل يعني كل هذه أمور لها مقاصد شرعية، ومن هنا أوردنا السؤال هل انصراف عليه الصلاة والسلام تعبدي أو جبلي، وهذا من عمق العلماء في الاستدلال، وأئمة الحديث ودواوين العلم ما ذكروا هذه التراجم من فراغ أنه ينصرف عن يمين الشمال، لها مقاصد ولها معاني، فإذا كان المقصود العدل بين الناس وعدم تفضيل جهة على جهة وعدم تفضيل قوم على قوم وناحية على ناحية، فحينئذ لا بد وأن يراعي العدل بين الاثنين، فينصب إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة، ويكون حينئذ من باب التعبديات من جهة قصد الشريعة في العدل. على كل حال الأمر له معان محتملة استنبطها العلماء ونبهوا عليه على التفصيل الذي ذكرناه الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما مدى صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في ميامن الصفوف؟ في من حسن هذا الحديث، هو حديث أثبته غير واحد من أهل العلم رحمه الله، ويقولون بفضيلة الميمنة من عدة وجوه، منها هذا الوجه، ويرون أن الأيمن أيمن الصف أفضل من أيسره، وأنه لا يجب تعديل الصفوف، يعني حديث وصفوا إمامكم فيه ضعف، ولا يجب إذا وقف الناس وكانت اليمين أكثر من الشمال لا يجب أن نقول لهم ارجعوا إلى اليسار، لا يعرف هذا، لا أحد من أهل العلم أوجب التوصيف، أوجبه استحباب ربما، لكن أوجبه وألزم الناس أو يقول مثلا يا فلان روح في اليمين أو روح في الشمال ليس من حق الإمام هذا أبدا، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة، وكانوا يخرجون في غزواتهم والله عليهم، ولا شك أن الصفوف تطول وتقصر، ومع ذلك سكت عن الأمر. المهم أن يكون هناك نوع من التوازن على سبيل الفضيلة على سبيل الاستحباب نعم، لكن على سبيل الحتم والإيجاب لا، ليس هناك ما يدل على الإلزام. وميامن الصفوف مفضلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم أقبل على اليمين، فميزت اليمين بهذه الفضيلة، وكان تسليمه عليه الصلاة والسلام في أول سلامه إلى جهة اليمين كما ذكرنا، وكان الصحابة يحبون هذه الجهة ويقصدونها ويريدونها لأنهم يحبون أن يقبل عليهم عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، وهذا المعنى موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس موجودا في غيره، لأن الله فضله على غيره وخص بأمور لا تكون في غيره، فكونهم كانوا يستحبون إقباله عليه الصلاة والسلام عليهم من كمال محبتهم له وكمال توقيرهم وإجلالهم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن نبيه خير ما جزاء صحبا عن صحبته لنبيه، ورضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في جنان النعيم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، متى يلزم المكي طواف الوداع، وهل إذا أراد السفر بعد أشهر الحج يلزمه الطواف ويبقى واجبا عليه؟ المكي لا وداع له إلا إذا خرج من مكة بعد الحج أو عقب الحج أو كان صاحب البلدين، المكي لا وداع له لأنه مستقر بمكة، وهذه من المسائل التي يفارق فيها المكي الآفاقي، أنه لا وداع على أهل مكة ولا دم عليهم إذا تمتعوا ونحو ذلك من المسائل المعروفة. لكن بالنسبة للمكي إذا كان صاحب الموضعين، مثل أن يكون عنده أهل في المدينة أو عنده أهل في الطائف، مثلا زوجة في الطائف وزوجة في مكة، أو عنده تجارات وأعمال ومساكن في الطائف وينزل للتجارة وأعماله ويمكث في الطائف يجلس فيها، أو طالب علم يدرس في المدينة أو يدرس في بلد آخر غير مكة وأهله في مكة، فهذا المكي الذي له موضعين فحينئذ هو مكي ما أقام، فإذا أراد الصدور والخروج إلى حاجته وتجارته كما نص أهل العلم كالإمام النووي والإمام القدامى وغيرهما رحمهم الله، فإنه يطوف عند خروجه، يكون طوافه للوداع عند خروجه إلى الموضع الثاني، ولا يلزم بطواف الوداع عقب الحج مباشرة، والله تعالى أعلم. يقول: من أخر طواف الإفاضة وكذا السعي فهل يلزمه بعد السعي طواف آخر للوداع؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا السنة أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد يوم النحر، وسماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر لما فيه من أعمال الحج العظيمة التي منها طواف الإفاضة، وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالسنة أن يطوف المسلم طواف الإفاضة يوم النحر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التلاعب من الناس والتساهل في هذه السنة وتركها إلى أيام التشريق وتأخيرها إلى طواف الوداع ودرس طواف الوداع تحت الإفاضة كله من حرمان الخير. إن المسلم لا ينبغي أن يكون زاهدا في الخير وزاهدا في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طاف يوم النحر فأطوف كما طاف يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه، ويحرص على هذه السنة وتطبيقها والعمل بها. فلو كان هناك عذر كالمرأة الحائض لا تستطيع أن تطوف يوم النحر فتؤخر طواف الإفاضة ثم تطهر في آخر أيام التشريق وهي تريد أن تسافر، فهذا شيء من الله حصل اتفاقا لا قصدا. أما أن يقصد قصدا أن يجعل طواف الوداع تحت الإفاضة، فالله جعل إفاضة وجعل وداع، نقول نحن بالصحة ويجزيه، ولكنه نقول محروم من الأجر، محروم من الخير، محروم من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقطع المسلم مئات الكيلومترات ويسافر الليل النهار ويحمل الأعباء ويتغرب عن أهله وولده، وقعد له الشيطان بالرصد لا يريده أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهم وهذا الغم وهذا التعب والعناء والجهاد العظيم الذي قطع له المسافات الشاسعة لا يمكن أن يؤدي فيه السنة إلا بعد جهاد عظيم من الشيطان ونفس الأمارة بالسوء. لا ينبغي للمسلم أن يكون زاهدا في الخير، تحرص على السنة وتحرص على تطبيق هذا الحج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإفاضة طواف والوداع طواف، وعلى أهل العلم دائما حتى ولو أفتوا أنهم أثناء الفتوى أن يبينوا للناس، ولو كان هناك من يقول بالجواز ولو كان جائزا ولو كنا نقول من المرأة، لكن نقول هذا اتفاقا ولا نقوله قصدا لما فيه من الحرمان من الخير ولما فيه من الزهد بالسنة، وهذا لا ينبغي. بل على المسلم أن يكون حريصا على السنة. ثم كم من سنن تجد دونها الأهوال والشدائد والمتاعب والمصاعب، ولكن ما إن تحرص عليها وتسعى في تطبيقها إلا جعل الله ضيقها سعة وجعل همها وغمها فسحة ونزهة لقلبك وروحك، وأصابتك الرحمة من الله بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أولى الناس بالقبول من الله عز وجل، وأولى الناس بالحج المبرور من حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل الإنسان أن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون زاهدا في الخير، وأن لا يمكن الشيطان من نفسه. وهذا أمر مجرد، تأتي مثلا تريد أن ترمي الجمرات فتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد الزوال، فتقول أريد أن أتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنتظر وإذا بي يكون أشد ما يكون الزحام بعد الزوال، فتأتي ترمي وإذا بالله عز وجل يجعل لك من اليسر والتسهيل ما لم يخطر لك على بال. وأما أن نقول يا أيها الناس خذوا بالرخص وسعوا على نفسكم، نعم نقول خذوا بالرخص لمن يعتقد بالوجوب، ونقول بالرخص لإنسان ضعيف، لإنسان أما شاب جلد قادر ويستطيع أن يؤدي السنة ويؤخر طواف الإفاضة إلى آخر مع طواف الوداع وهو صحيح قوي قادر على إصابة السنة، هذا من الحرمان. فلذلك ينبغي تعليم الناس وتوجيههم. ومن هنا يقول بعض العلماء أن تعلم العلم قد يكون سببا في حرمان الإنسان من الخير. تجد بعض العوام يطوف طواف الإفاضة يوم النحر ويطوف طواف الوداع عند الخروج، فيصيب كلتا السنتين وكلتا الفضيلتين، وهو من الله بمكان بهذا الأجر والفضل والخير والبركة، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فأصاب ركنا وواجبا. وتجد طالب علم يقول لا، العلماء يقولون يمكن أن يطوف طواف الوداع والإفاضة تحت بعض، وقد يكون وراءه في المخيم أمة من الناس، ويقول لهم العلماء قالوا هذا يجوز، إذن يجوز. فإذا به قد فوت على نفسه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوت على نفسه عظيم الأجر، وفوت على نفسه كثير الخير. نحن لا نشدد على الناس، نحن لا نشدد على الناس، وأيضا لا نفتح المجال للناس. الأمر بين الإفراط والتفريط، المسألة تدور حول قوة اليقين في الله عز وجل وصدق الاعتقاد في تطبيق السنن والحرص عليها وتعليم الناس. الحج أصل مدرسة يخرج الإنسان من الخور والضعف واللين والترفه إلى العزة والكرامة والجد والاجتهاد وبذل النفس في ذات الله عز وجل. فإذا كان الإنسان لم يتربها على هذه المعاني ولم يجد هذه المقاصد السامية فبماذا يرجع من حج وعمرة؟ ألم يقل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما سئل هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يقول قائل أنتم تزحمون الناس وينبغي أن توسعوا على الناس حتى لا يزحموا. أيها الإخوة، ليس الإشكال في السنن، وليس الإشكال في رمي الجمرات، ولا الإشكال في الطواف. من يقول هذا فقد أخطأ وأبعد النجعة. الإشكال في أخلاقيات الناس، الإشكال في تطبيق السنة وكيفية التطبيق، الإشكال أن كثيرا من الحجاج لم يعلموا ولم يوجهوا. أما أرض الله لا تضيق، ورحمة الله عز وجل واسعة، والدين دين نصر، لكن ليس بدين تفلت. نترك الواجبات التي فعلت في أوقاتها وأزمنتها، وحرص رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن ينزل ومعه 100,000 نفس ينزل من منى من أجل أن يطوف هذا الطواف، ثم يرجع عليه الصلاة والسلام مرة ثانية إلى منى. كان يقول أيها الناس، من شاء منكم أن يبقى بمنى، واتركوا الضعف إلى آخر يوم يطوفون طواف الإفاضة، مثل ما تقوله أنت لمخيمك ومن معك، وتسأل أمام الله عز وجل في تزيد بهذه السنة. ينبغي دائما للإنسان يحرص لا يقول للناس إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نرجع إلى الأمر الأساسي في الأخطاء، وهو عدم تهذيب الناس وعدم تعلمهم، عدم توجيههم. جاءوا ليطبقوا شيئا مجردا خاليا عن معاني الإسلام في بعض الأحيان، بعض الناس وليسوا كلهم الحمد لله، بعضهم يطبق فيأتي بعنف وقوة. نعم، نقول الخطأ في عنف من عنف، ومنع من عنف على الناس وآذى الناس وأضر الناس، هذا هو الذي يمنع، هذا الذي. أما أن السنة تمنع، وأن نأخذ نرقع الدين ونأخذ نتلاعب إلى درجة الإنسان يرمي جمرة الجمرات قبل زوال الشمس، لأن من العلماء من قال ذلك. ليس لي لا حديث صحيح ولا سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الميقات الذي أقته رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وحدده، فانتظر زوال الشمس لرمي الجمرات مثل ما انتظر زوال الشمس لصلاة الظهر. ما يقدم شيء أخره الشرع، ولا يؤخر شيء قدمه الشرع، واليسر فيما ذكره الشرع، والعسر في مخالفة الشرع. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها الناس. ما وسعه الشرع نوسع فيه، وما ضيق نضيق فيه. ولذلك تجد أنه إذا أخذ بالرخصة ففلت زمامها صارت عسرا على الناس. الآن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء على سبيل المثال ليلة العيد أن يدفعوا من بعد منتصف الليل، مرخص لهم أن يخرجوا من مزدلفة، أن يدفعوا بعد منتصف الليل مع أنهم ضعفة ومحتاجون. ومع هذا تجد من أهل العلم، هو قول لبعض العلماء، مزدلفة كحط الرحل، يعني يأتي من مزدلفة ويحط رحل بقدر حط الرحل ثم يمشي وينصرف. فلما أصبح هذا القول يقال به، وأصبح يقال إلى درجة بعضهم استنبط من هذا وفهم من هذا أن المبيت من مزدلفة ليس بواجب، أصبح الأقوياء يخرجون من بعد منتصف الليل، وأصبح أشد ما يكون الضيق للضعفة من يخرج قبل منتصف الليل. فأصبحت الرخصة عسرا على الناس، وأصبح التوسع ضيقا على الناس. هذه هي الأخطاء في فهم السنة، في فهم رخص العلماء، في تطبيق ذلك. لمن ومن الذي يفتى له، ومن الذي والسبب في هذا؟ من الذي يفتي الناس، ومن الذي يوجه الناس؟ كل حملة معها من يفتيها، والذي يفتيها قرأ كلمتين أو ثلاثة أو حضر درس درسين وما شاء الله. وكان أئمة العلم لو أنه قيل له تعال وكن أنت الذي تفتي لرعدت فرائصه من خشية الله. وكان الرجل يدور على 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من يفتيه، كل منهم يود أن أخاه قد كفاه الفتي. فضاعت أمور الشرع، وضاعت السنن، وضاعت الأدب، وخلطت الأمور. أصبحت أخطاء الناس تؤدي إلى جعل الواجبات سننا، وجعل الأركان يسيرة في أوقاتها وأزمنتها وطريقة أدائها. كل هذا سبب الخلط في الأمور وعدم ردها إلى أهل العلم الربانيين. الرخصة ما رخص فيه الشرع، طواف الإفاضة طواف إفاضة، وطواف الوداع طواف وداع، للإفاضة فعلها وطوافها، وللوداع طوافه وفعله. هذه هي السنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن حصل شيء من الرخصة، حصل شيء اتفاقا لا قصدا، هذا أمر آخر. جاء الشخص، جاءت المرأة وحاضت أيام العيد ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة، وجاء آخر أيام التشريق فطهرت فنزلت وطافت وهي تريد أن تسافر مباشرة. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وهذه قد طافت وجعلت آخر عهدها بالبيت طوافا، فحينئذ تطوف. المسألة الثانية، هل إذا أخر طواف الإفاضة وسعي الحج كما ورد في السؤال وخرجت عليه أيام ذي الحجة فهل عليه شيء أو لا؟ من أهل العلم من قال من أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق من دون عذر فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في زمانه ولم أخرها عن هذه الأيام التي هي أيام الحج، فإذا أوقعها بعدها فعليه دم. ومن أهل العلم من رخص إلى نهاية الحجة، لأنهم قالوا الحج أشهر معلومات، قالوا وأشهر جمع، والجمع يسوق على ثلاثة فأكثر، فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة لمن لم يطف طواف الإفاضة. قالوا فإذا طاف قبل غروب شمس آخر يوم من ذي الحجة فإنه سقط عنه الدم، فإن أخر إلى ما بعد ذي الحجة فقد فوت الوقت والزمان، فلزمه دم لفوات النسك من جهة الزمان. وهذا القول الحقيقة أفتي به، أنه إذا أخره عن ذي الحجة فالنفس مطمئنة إلى لزوم الدم، لأنه فوت زمان النسك، وتفويت زمان النسك في الملزم يكون كتفويت الفعل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.